أزقها الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ 70 سنة أحبه الله وأحبه أهل السماء، فإذا بلغ 80 قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في أرضه وشفع لأهل بيته. يقول إن يوسف من أبي ذر هذا قال يحب معين لا شيء، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، يروي المناكير التي لا أصل لها. وقد يقول هنا وقد تقدم موقوفا على أنس في مسند بن عمر. الله أعلم، هو لا يشبه، يغلب على الظن أنه ليس بمرفوع، وإن صح موقوفا فالله أعلم، يكون هذا إذا بلغ 40 صرف الله عنه 3 أمراض، وإذا بلغ 50 وإذا بلغ 60 و70 و80، هذا لأهل التوحيد الخاصة، أحبه أهل الأرض وأهل السماء. وإذا بلغ 80 وإذا بلغ 90 قد يشفع له أو يشهد له حديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذا كان طال عمره وحسن عمله يعني يمكن هذا من هذا، لكن رافع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح بهذا الطريق. نعم. قول موضوعات ابن جوزي. لا، ابن جوزي عاد في الموضوعات راح يجيب شيء كذا وكذا. نعم. حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن عاصم عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا مسعر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة دعا بها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا مسعر عن قتادة عن أنس قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل. قال إني لست كأحدكم، إني أبيت وأطعمني ربي ويسقيني. نعم. حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا سعد يعني ابن سعيد قال أخبرني أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه، وقد جعل له طعاما، فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، قال فنظر إلي فاستحييت، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا، فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا، فقال أبو طلحة يا رسول الله إني صنعت شيئا لك. إنما فقال يا رسول الله عندك إني إنما أحسن الله إنما صنعت شيئا لك. قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحابي 10، فقال كلوا فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وقال أدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل 10 ويخرج 10 ويخرج 10 حتى لم يبقى منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. هذه معجزة ومروءة، النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها شدهم جوعا ما أكل إلا بعد ما انتهوا كلهم، لم يكن أعجلهم إلى الزاد عليه الصلاة والسلام، ما أكل حتى فرغوا كلهم وكانوا كثيرين، يدخل 10 ويخرج 10، ثم هيأها لأهل الدار. نعم. حدثنا نوح قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، أتدرون ما قال؟ قال السلام عليكم، فقالوا ألا نقتله؟ فقال لا، ولكن إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. نعم. لا تأمنوهم وقد خونهم الله حتى في السلام لا تأمنه، فإذا كان ما تأمن في السلام فما بالك بما هو أعظم منه من تعليم أو وظائف أو غير ذلك، ما تأمنه. سبحان الله العظيم، صدق الله يا عمر، كيف تأمنهم وقد خونهم الله. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنها جعلت فيه سما، قال يا رسول الله ألا نقتلها؟ قال لا، قال فجعلت أعرف ذلك في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أثر السم في فمه عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل في آخر الأمر شهيدا نبيا صديقا، جمع الله له كل هالأمور عليه الصلاة والسلام، هذا في خيبر. وسبحان الله ترك الاقتصاص منها مع أنه مات من هالأكلة أحد أصحابه وهو البراء بن معرور أو أنس بن براء بن معرور، وهو عليه الصلاة والسلام تسببت في قتله لكن ما اقتص منها، والله أعلم عن السبب. سألته ولا سألته قلت له لو كنت نبي كنت إيه، لكن ما هذا ما يمنع القصاص. مع أن لما وضعت هذا كانت محاربة حربية، ليست لا معاهدة ولا مسلمة ولا ذمية. نعم. حدثنا نوح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله عز وجل أمرني أن أقرئك القرآن أو أقرأ عليك القرآن، قال الله سماني لك؟ قال نعم. قال قد ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. قال فطرفت عيناه. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، هذا هو الشرف اللي ما بعد الشرف، ولذلك ذرفت عيناه. الآن لله المثل الأعلى، لو يجي طاري الواحد من الشعب عند أمير مو بحتى الملك، قالوا والله ترى فلان ذكرك باسمك واسم أبيك، وقالوا شلون فلان، صارت عز له القوم، بعد يتفاخرون بيقولون الأمير ذكره باسمه ونشد عنه. أبي بن كعب رضي الله عنه شرفين، الشرف الأول إن رب العالمين ذكره باسمه واسم أبيه ملك الملوك سبحانه وتعالى، والشرف الثاني إنه أمر نبيه أن يقرأ عليه. هذا الشرف اللي ما يعدل الشرف، هذا اللي صدق أمية بن أبي الصلت لما مدح سيف بن ذي يزن، قال تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فصار بعد أبوالا. نعم. حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعيه الوسطى والتي تليها ثم يقول إنما بعثت أنا والساعة كهاتين، فما فضل إحداهما على الأخرى؟ نعم، فرق الوسطى عن السبابة. نعم. حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مهتديا به؟ فيقول نعم يا رب. قال فيقال له لقد سئلت أيسر من ذلك، فذلك قوله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. حدثنا عالم حدثنا معتمر بن سليمان قال وقال أبي حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض النسخ عامر عارم. نعم. قال رأيت الجنة والنار صورتا في هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر، أو كما قال. نعم. حدثنا عارم حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي قد سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أو كما قال. حدثنا عارم وعفان قالا حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان جعل له قال عفان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة والنظير، قال فجعل يرد بعد ذلك. نعم. هذا هذا نعم هذا اللي كان المهاجرين يعطون الأنصار، الأنصار يعطون المهاجرين حتى فتح الله قريظة والنظير وفتح خيبر. نعم. قال وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن ولا أعطى ولا وقد أعطانيهن، أو كما قالت، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لك كذا وكذا، قال وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا، قال حتى أعطاها فحسبت أنه قال عشر أمثالها أو قال قريبا من عشرة أمثالها، وكما قال. رضي الله عنها حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد الأملاك لأهلها حتى يتوارثون بينهم تصفي لهم، قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أولو الأرحام أولى من المؤمنين والمهاجرين، وهي كانت عرايا ما كانت عطايا، وجاء الله بالخير لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ميمن ورفضت تسلمها الأنس وجعلت الثوب في عنقه وكان خادم حتى أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أمثالها. وهذا فيه سبحان الله الأنصار والإثار اللي عندهم أدخلوهم معهم في النخل. نعم. حدثنا عالم حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن أنس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار والله لا ريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه، قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي والنعال، قال فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم. فيه أوهام. هو ما ذهب إلى عبد الله بن أبي، هو ذهب إلى سعد بن عبادة يعوده، فقيل له عاد عبد الله جالس في الطريق مع جماعة من قومه، ولذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا لسعد بن عبادة، فقال سعد يا رسول الله ارفق به، والله لقد خرزنا له التاج لنملك علينا، حتى جاء الله بك، امتلأ قلبه حسد وغيظ. كذلك الآية اللي نزلت ليست فيها، ليست هذه الآية الله أعلم، اليهود كانوا يغذونهم إن تطيعوا الذين كفروا، نزلت فيها يا الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إلى قوله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تضارب الأنصار فيها بالجريد وبالنعال وبالعصي وبالأيدي، وكانوا حديثي عهد بقتال وحروب، يعني إلى الآن ما ذهب اللي في الأنفس رضي الله عنهم. وأيضا النفاق ما ظهر، هذا قبل أحد، لو كان نفاق ابن أبي ظهر ما دافع عنه المسلمون، لكن كانوا يظنون على ظاهره. نعم. اللهم استعان. حدثنا عارم حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرته به أحدا بعده، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. نعم. حدثنا عبد الوهاب قال شام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة أو مثل ما بين المدينة وعمان شك هشاء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النساء كان يصف من عرق النساء ألية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير يجزأ 3 أجزاء فيذاب ويشرب كل يوم جزءا. هذه وصفة طبية. القنسة ما هو؟ التهاب في العصب أو كذا، يكون من الورك إلى باطن القدم اليمنى عند الرجال واليسرى أظن عند النساء إلى العقب، كل المنطقة هذه تكون فيها التهاب شديد في العصب، يكون لها ألم شديد يكتوم منها الآن عند الأصبع الصغير من الرجل، ويتعالجون منه بكوي ويتعالجون منه بأشياء. لكن هذا سبحان الله يقول هنا أنه استناد على شرط الشيخين أخرجه ابن ماجه والطبراني والضياء في المختارة، ألية كبش عربي أسود مثل النجدي هذا، ويكون عمره ليس بالعظيم ولا الصغير سنه وحجمه، ثم تجزأ 3 أجزاء ويذاب الألية هذه الودك ويشرب منه كل يوم جزء على قدر ما يستطيع. نعم. ايه سود ها ايه امشي يصير عربي لا يصير مستورد من الصين ولا من يقول كبش عربي ها يقصد اسود اسود كله ولا يغلب عليه السواد ايه يعني يغلب عليه السواد اذا ما ذكرها في الطب النبوي الا ذكر والله أعلم، يعني الله أعلم بالصحة أيضا، لأنه قال هنا الضياء وابن ماجه والطبراني وغيره، لكن يعني فيه نسبة هنا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور الناس يوم بدر فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إيانا تريد؟ قال: نعم. فقال المقداد بن الأسود: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد فعلنا. فشأنك يا رسول الله. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فانطلق حتى نزل بدرا، وجاءت روايا قريش وفيهم غلام لابن الحجاج أسود، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أبي سفيان وأصحابه، فقال: أما أبو سفيان فليس لي به علم، ولكن هذه قريش وأبو جهل وأمية بن خلف قد جاءت فاضربونه، فإذا ضربوه قال: نعم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه عن أبي سفيان قال: ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد جاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فانصرف فقال: إنكم لتضربونه إذا صدقكم، تدعونه إذا كذبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فوضعها، فقال: هذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى. فالتقوا فهزمهم الله عز وجل، فوالله ما مات رجل منهم عن موضع كفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام وقد جيفوا، وقال: يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، تدعوهم بعد 3 أيام وقد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون جوابا. فأمر بهم فجروا بأرجلهم فألقوا في قليب بدر. نعم، هذه قصة بدر مشهورة. المقداد ليس من الأنصار، المقداد من المهاجرين، والمقداد تكلم وسعد تكلم، وأظن الكلمة هذه ما أدري هي المقداد ولا سعد، لأن لما قال الأنصار إيانا تريد، المقداد من حساب المهاجرين، هو كندي لكن ولاءه للأسود بن عبد يغوث الزهري، فينسب لحليفة وينسب، يقال مقداد بن عمرو كندي زوج غباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي تكلموا سعد أو السعدان تكلموا. والأمر الآخر، أمية لم يقتل في بدر، بلى قتله أمية بن خلف، قتل في بدر. إيه اللي كان أبي، لا أمية، أبي قتل في أحد، أبي قتل في أحد، أمية اللي كان يقول بلال لا نجوت النجا. سبحان الله، كيف الله عز وجل عزه، هؤلاء اللي كانوا يسيمون أصحاب العذاب كلهم عزه الله عليهم وأذلهم، وخاطبهم بعد أن جيفوا. نعم، بس تركهم هكذا في أيام الكيف، يتركهم ثم سحبوا، يعني هو كان يمكث في العرصة لكن يبتعد عن موقع المعركة، ثم رجع له، رجع لموضع المعركة، حتى قال ابن مسعود في واحد منهم قد تفسخ، كان يوم حار، إذا سحبوا رجله مزعت رجله، إذا سحبوا يده مزعت يده، ورموهم في القليب حتى لا يؤذون البدو اللي هناك وأهل المنطقة. صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من حالهم. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقال سعد بن عبادة: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد. قال عفان وقال سليم عن ابن عون عن عمرو، قال سليم سليمان سليمان الرابع بن عون، هو سليمان بن حيان الأحمر أو سليمان أعمش. نعم. قال سليمان عن ابن عون عن عمرو بن سعيد قال: الغماد. فذكر عفان نحو حديث عبد الصمد إلى قوله: فما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرك لا زال إلى الآن اسمها بين القنفذة وجيزان، اسمها برك، هذه يعني آخر الساحل من جهة ساحل الحجاز، هو آخر شيء. نعم، يضرب المثل في البعد، هي وعمان، لا في أمثال العرب يقولون أبعد من عمان لأنهم في الساحل الآخر معايا، ويقال أبعد من برك الغماد. والحر كذلك يضرب المثل في عمان بالحر، يقال حر من عمان. حدثنا أبو جعفر المدائني وهو محمد بن جعفر، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العام. الله المستعان. هذه السنين الخداعة اللي أنتم فيها، هذه كلها واقعة، سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو جعفر المدائني، حدثنا عباد بن العوام عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل. قال عباد: يعني ثفل المرق. هذه ميب عندك. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: أبو عبد الرحمن، وسمعت أنا من عثمان. هذه بعد. لأن هذه هي اللي تابع الحديث. نعم. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: أبو عبد الرحمن، وسمعته أنا من عثمان. قال: حدثني عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة سنين. فذكر الحديث. الحديث اللي قبل هذا. ثم حديث المدائني يعجبه الثفل، ثفل المرق. وش هو الثفل؟ الثريد هنا. لا، ثفل المرق آخر المرق اللي هو ما بقي من المرق، خلاصته اللي تكون في الأخير. نعم. الثفل دائم هو هذا، ولا زال الكلمة إلى الآن مستخدمة. الثفل قال: ثفل القهوة آخرها، وثفل الشيء. نعم. ها؟ قول حثالة. حثل. لا، الحثالة غير. يمكن يقال الحثل، لكن الثفل هو آخر الشيء. نعم. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال أبو عبد، نعم، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي طلحة عن أنس قال: مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، فرأى قبة من لبن، فقال: لمن هذه؟ فقلت: لفلان. فقال: أما إن كل بناء أهد على صاحبه يوم القيامة إلا ما كان في مسجد أو في بناء مسجد. شك أسود أو نعم، أو يعني في مسجد أو يعني وجوه الخير. نعم. لم يرها، فقال: ما فعلت القبة؟ قلت: بلغ صاحبها ما قلت فهدمها. قال: فقال رحمه الله. نعم. وفي لفظ آخر أن هجره حتى هدم القبة. القبة عاد ما مثل القببنا، هذه شيء بسيط، بس أنه يعني اللبن حاط له مثل التقبيب. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدهم ركول للدنيا. عند الترمذي قال: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء. البناء بس ليتك تسلم من الشر، ما فيه أجر. وقال أنس عند البيهقي: من بنى بناء أكثر ما يحتاج إليه كان عليه وبال. وأكثر الآثار هذه ذكرها البخاري في الأدب المفرد. لكن هو هجر صاحب القبة حتى هدمها، ثم قال رحمه الله. نعم. هد على صاحبه، هد على صاحبه، يعني تنهار على صاحبه يوم القيامة. اللهم استعان. كل من باب التحذير من ركول الدنيا. حتى من كان عنده في البيت، في أحاديث من كان عنده فراش أكثر ما يحتاج، قال هو للشيطان، قال: فراشك وفراش زوجك وفراش ولدك وفراش ضيفك والباقي للشيطان. الأسرة الآن اللي فاضية بس من حظ الشياطين، تنام عليها وتقيل عليها. نعم. وكل شيء من أمر الدنيا، كل شيء من أمر الدنيا زايد كان ينهى عنه، الآن انشق كل شيء. نعم. حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: أراد الحجاج أن يجعل ابنه على قضاء البصر. قال: فقال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. نعم. حدثنا عبد الوهاب، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة تساءلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، قال: فأراهم انشقاق القمر مرتين. نعيد الجمع، ما الجمع بين هذا وبين قولهما منعنا أن نرسل بالآيات لأن كذب به الأولون؟ بدون اشتراط. ها؟ لا الآيات المعجزات يعني المشترط. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب به الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ها إيه إذا كان في اقتراح واشتراط إذا قالوا أول شيء في بعض الآيات مستلزمة للعذاب خلاص تكون هي آخر شيء وفي بعض الآيات لا. فهنا الله أعلم هل هم اقترحوا هنا قال سألوا أن يريهم آية هل هي يعني كأن الآيات نوعين في نوع كما قال الله عز وجل في مائدة بني إسرائيل قال إني منزل قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالم. وهذا فعله مع اللي اقترحوا مثل اللي قالوا أخرج لنا الناقة من صلب هذا الجبل فخرجت الناقة من صلب الجبل ثم أهلكهم بعد ذلك. ففي آيات يعقبها العذاب لأن فيها نوع تحدي لله أو فيه نوع اقتراح وفي آيات لا. نعم ويمكن فيه جمع آخر لكن يتأمل في المسألة هذه لأن أكيد ما في تعارض ولا تناقض. نعم وأنت فيه لكن لا أقوى شيء الأولى ما كان الله معذبهم ما أنت فيه. لكن حتى الأنبياء الأولين كان الله يخرجهم ثم يعذب أقوامهم بعدهم. المراد أن المثبت هنا ليس من جنس المنفي في آية الإسراء أن هذا جنس وهذا جنس سواء اتضح الفرق أو لا لكن هو ليس من نفس الجنس. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد عن ابن أبي هند عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. نعم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا عبد الله يعني بن مبارك عن عاص بن سليمان عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا ليث عن يزيد يعني من الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن عبد الله بن مسلم عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال نهر أعطانيه ربي أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل وفيه طير كأعناق الجزر فقال عمر يا رسول الله إن تلك لطير ناعمة فقال أكلتها أنعم منها أكلتها أنعم منها يا عمر. الطير وش تأكل هذه تأكل من ثمار الجنة بتصير أفضل اللحوم فقال أكلتها أنعم منها أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا فزارة بن عمر ويونس بن محمد قال حدثنا فليح عن محمد بن مساحق عن عامر بن عبد الله بن عن أنس قال ما رأيت إماما أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إمامكم لعمر بن عبد العزيز قال وكان عمر لا يطيل القراءة لا يطيل القراءة ويطيل ركوع السجود يسبح عشر وعشر ركوع السجود فتعتدل صلاة. هذا مراد أنس إن صلاته كانت معتدلة. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد الله بن مثنى قال سمعت ثمامة بن أنس يذكر أن أنس كان إذا تكلم ثلاثا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ثلاثا وكان يستأذن ثلاثا. قال أبو سعيد وحدثنا بعد ذلك بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن ثلاثا. هذا يفسر السلام هناك كان يسلم ثلاثا جعل هنا استئذان. نعم. حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني سلمة بن وردان أن أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجل من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت؟ قال لا وليس عندي ما تزوج به. قال أليس معك؟ قل هو الله أحد. قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك؟ قل يا أيها الكافرون. قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال ليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال تزوج تزوج تزوج ثلاث مرات. يقول فيه سلم المردان وغيره لكن هذا هذا على تفسير أحد العلماء أظنه مالك أو الشافعي إن قال زوجتكها بما معك من القرآن ليس أن المهر تعليم القرآن